الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد رحمه الله في كتاب السنة باب لا صلاة خلف المرجئة. أخبرنا أبو بكر بن مرة وسليمان بن الأشعث وأحمد بن أصغر بن مزن. وهذا رد سليمان قال قلت لأحمد يصلى خلف المرجئ؟ قال إذا كان داعيا فلا يصلى خلفه. إذا كان داعيا يعني إرجاء. الداعية والذي يدعو إلى هذا ويرى مش يعني قضية عقيدة في نفسه، ولكن إذا كان داعية يعني يقول بأن الإيمان إنما هو قول اللسان فقط وتصديق القلب مع اللسان فقط، فهذا قال لا يصلى خلف. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل قال سمعت واحد يقول لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية. نعم. وأخبرني محمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال قال أبو عبد الله لا يصلى خلف مرجئ. وأخبرنا عن وقت المروزي قال سمعت أبو عبد الله يقول المرجئ إذا كان يخاصم فلا يصلى خلفه. معنى يخاصم يعني يجادل على هذا، هو الداعية، معنى الداعية. نعم. وأخبرني موصول بن الوليد أن جعفر بن محمد بن سعد حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن مرجئ يتلي عليه شيء من القرآن فيرده ردا عنيفا قال لا تصلي خلفه. يرده لأن هذا رد القرآن، يعني قال لا تصلي خلفه. نعم، أن رد القرآن كفر. نعم. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال لا يصلى خلف المرجئة يريد على الجنازة. على الجنازة يعني أنه كذلك من مات يعني لا يصلى على جنازة. نعم. باب مجانبة المرجئة. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان قال ما كان أحد من أولئك يحب أن يشتر به أو يريد، يعني عليه. نعم. يعني ما كان المرجع في وقت هذا يحب أن يشهر بهذا، يعني كانوا كثيرون منهم مختفين يعني. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله المرجع إذا كان داعيا قال إي والله يجفى ويقصر. إذا كان داعي يجفى من الجفاء يعني لا يزار ولا يعني يجالس ويخفى يبعد. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال إذا كان المرجئ داعية فلا تكلمه. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال قلت لأبي عبد الله لنا أقارب بخرسان يرون الإرجاء فنكتب إلى خرسان نقرئه السلام. قال سبحان الله لما لا تقرئه؟ قلت لأبي عبد الله فنكلمهم؟ قال نعم إلا أن يكون داعيا أو يخاصمهم. نعم، يعني إذا كان في نفسه نعم يسلم عليه ويوصل، لكن إذا كان داعيا يدعو إلى هذا هذه مفسدة، قال إنه يخاصم. نعم. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أن أبا عبد الله قال المرجئ المخاصم منهم لا تكلمهم. باب مناصحة المرجئ. أخبرني علي بن عيسى أن حملا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله رجل زوج ابنته رجل وهو لا يعرف، فإذا هو يقول بمقالة ربيع من الإرجاء، فقال إذا كان يغلو في ذلك ويدعو إليه رأيت أن يخلع به ولا يقيم عنه. رأيت أن يخلع به، يعني كل إذا كان هذا المرجئ هذا داعية إلى هذا الإرجاء ويخاصم عليه يقول أرى أن يخلع ابنته منه، أن يخالع كيف يطلب الطلاق منه. نعم. قلت فيخرج الأب إذا فعل ذلك؟ قال أب أن لا يخرج إذا عين ذلك منه وتبينه. نعم. وهذا تمام كتاب الإعجاز يعني عبد الله بعد الذي علم منه لابن أبي رزمة. الحمد لله رب العالمين. أخي صلى الله عليه وسلم.